عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك الالتزام. يا رب ثبتنا على ما تحب وترضى يا رب. يا رب احفظ علينا نعمة الالتزام يا رب. الآن طبعا مفيش مصافحة للرجال. المشكلة إن لي صديقات متبرجات. إيه المشكلة؟ مشكلة الصديقات المتبرجات دول لازم يبقى عندي صديقات صالحات بدل المتبرجات، ولازم نبدأ بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. بس في خطر في مخلطة المتبرجات دول ولو حدعوهم إلى الله، لأن لسه رجلي ما وقفتش على أرض صلبة، لسه ما ثبتش على الالتزام صح. يبقى مطلوب إن أنا أميل على الصالحات وتصاحبي الصالحات وتأخيهم وتتعلمي أكتر وتثبتي أكتر وتسمعي المزيد أكتر علشان قدمك تثبت في الالتزام. لكن مخلطة المتبرجات اللي لابد منهم في شغلك أو في وظيفتك أو في دراستك أو كده، خليها على أقل قدر ممكن، وابدأي أنت بدعوتهم. ما تسمحيش لحد يهزأ بحجابك أو يوسوس في دماغك انت ايه اللي خلاكي تعملي كده، انت ايه اللي خلاكي في الفكرة دي. ابدأي بالهجوم، خير وسيلة للدفاع الهجوم، وربنا يجعلهم في صحيفتك. انا شايف لو ربنا قدرك وتجنبتيهم خالص يكون افضل. ده بالنسبة للمخالطة في مجتمع ما فيهوش رجالة. انك تمشي بقى مع المتبرجة في الشارع، انك تخلطي مع المتبرجة، ده غلط. ما ينفعش تمشي مع المتبرجات. لكن لو بتقابليهم في شغلك، في دراستك، في بيتك، في الزيارات، هنعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم.